بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقال ابن قيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد: ومن أوجب الواجبات التوبة بعد الذنب، فضمان المغفرة لا يوجب تعطيل أسباب المغفرة. ونظير هذا قوله في الحديث الآخر: أذنب عبد ذنبا فقال: أي ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي، فغفر له، ثم مكث ما شاء الله أن يمكث، ثم أذنب ذنبا آخر فقال: أي رب أصبت ذنبا فاغفره لي، فغفر له، ثم مكث ما شاء الله أن يمكث، ثم أذنب ذنبا آخر فقال: ربي أصبت ذنبا فاغفره لي، فقال الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. فليس في هذا إطلاق وإذن منه سبحانه له في المحرمات والجرائم، وإنما يدل على أنه يغفر له ما دام كذلك إذا أذنب تاب. واختصاص هذا العبد بهذا لأنه قد علم أنه لا يصر على ذنب، وأنه كلما أذنب تاب، حكم يعم كل من كانت حاله حاله، لكن ذلك العبد مقطوع له بذلك كما قطع به لأهل بدر. وكذلك كل من بشر. طيب، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا صلة ما تقدم في الفائدة الثالثة من كتاب الفوائد لأبي عبد الله محمد بن قيم الجوزية رحمه الله، في تعليقه على قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر في شأن حاطب: وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وأن ذلك ليس غرضه وغايته أنه أذن لهم في معصيته وفي الكفر به وغير ذلك مما حرمه عليهم، إنما أن ذلك غرضه أنهم قد أتوا بعمل يغفر به ما قد يقعون فيه من ذنب، وأنهم لا يدومون على ما يكونون من خطأ، بل يوفقهم الله تعالى للتوبة ببركة ما حصل من عمل صالح. فالحسنات يذهبن السيئات، وإذهابها للسيء قد يكون بحفظ الإنسان فيما يستقبل من عمره. وذكر لذلك شاهدا في قصة هذا الرجل في حديث أبي هريرة الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يذنب ثم يتوب، ثم يعود إلى الذنب ثم يتوب، ثم يعود إلى الذنب ثم يتوب. وفي الثالثة قال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. فهذا ليس مقصوده أنه يعمل ما شاء ولو لم يتب، وإنما المقصود فليعمل ما شاء على إذا كان على هذه الحال، من أنه إذا أذنب تاب، وإذا أخطأ آب واستغفر، فإنه يحوز المغفرة والعفو والتجاوز والصفح. وأشار المؤلف رحمه الله إلى أن هذا الفضل ليس خاصا بهذا الرجل، بل هي في كل من كانت حاله حاله، يعني من كان مثله، كل من كان على نحو ما كان عليه من أنه إذا أذنب تاب فإنه ينال ما نال من المغفرة وحط الخطايا والذنوب. وهذا الفضل في قوله قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء محقق في هذا الرجل، لأنه قد أعطاه الله تعالى ذلك. وأما غيره ممن تشبه حاله حالة فهو داخل في المعنى، ولذلك قال: لكن ذلك العبد مقطوع له بذلك، يعني يقين أنه سيدرك هذه الفضيلة كما قطع به لأهل بدر. أما غيره فإنه يدخل في حكمه لا على وجه القطع بل على وجه الموافقة في المعنى. نعم. قال رحمه الله: وكذلك كل من بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة أو أخبره بأنه مغفور له لم يفهم منه هو ولا غيره من الصحابة إطلاق الذنوب والمعاصي له ومسامحته بترك الواجبات، بل كان هؤلاء أشد اجتهادا وحذرا وخوفا بعد البشارة منهم قبلها، كالعشرة المشهود لهم بالجنة. وقد كان الصديق شديد الحذر والمخافة، وكذلك عمر، فإنهم علموا أن البشارة المطلقة مقيدة بشروطها والاستمرار عليها إلى الموت، ومقيدة بانتفاء موانعها، ولم يفهم أحد منهم من ذلك الإطلاق الإذن فيما شاء من الأعمال. نعم، وهذا واضح، وبه يتبين معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فإن هذا وعد مشروط، وهو بأن يدوموا على ما هم عليه ويتوقوا ما يرتفع به ذلك الوعد، فتحقق الوعد لا بد فيه من توافر الشروط ولا بد فيه من انتفاء الموانع. نعم. قال رحمه الله: فائدة جليلة. قوله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أخبر سبحانه أنه جعل الأرض ذلولا منقادة للوطئ عليها وحفرها وشقها والبناء عليها، ولم يجعلها مستصعبة ممتنعة على من أراد ذلك منها. وأخبر سبحانه أنه جعل قوله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، أي جعلها منقادة موطأة ليست مستصعبة ولا ممتنعة، بل ينتفع بها الناس بالشق والسير وسائر أوجه الانتفاع الذي يتحقق لهم به المصالح. فقوله تعالى: هو الذي جعل الأرض ذلولا، أي موطأة مسهلة يدرك الناس مصالحهم منها على وجه لا مشقة فيه والعناء، بخلاف ما لو كانت صلبة ممتنعة فإنه حينئذ يصعب عليهم أن يدركوا ما يؤملون فيها من مصالح. ثم قال رحمه الله: وأخبر سبحانه أنه جعلها مهادا وفراشا وبساطا وقرارا وكفاتا. كل هذه أوصاف جاءت في القرآن للأرض، وكلها تبين عظيم منة الله تعالى على عباده بهذا التسهيل. وهذه الأوصاف مهادا وفراشا وبساطا وقرارا وكفاتا كلها يتحقق بها كونها ذلولا، فهي ذلول لأنها ممهدة، وهي ذلول لأنها فراش، وهي ذلول لأنها بساط، وهي ذلول لأنها قرار، وهي ذلول لأنها كفات تضمهم في حياتهم على أرضها وبعد موتهم في بطنها. نعم. ثم قال: وأخبر أنه دحاها وطحاها وأخرج منها ماءها ومرعاها وثبتها بالجبال ونهج فيها الفجاج والطرق وأجرى فيها الأنهار والعيون وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. ومن بركتها أن الحيوانات كلها وأرزاقها وأقواتها تخرج منها، ومن بركتها أنها تحمل الأذى على ظهرها وتخرج لك من بطنها أحسن الأشياء وأنفعها، فتواري منه كل قبيح وتخرج له كل مليح. ومن بركتها أنك تودع فيها الحب فتخرجه لك أضعاف أضعاف ما كان. ومن بركتها أنها تستر قبائح العبد وفضلات بدنه وتواريها وتضمه وتؤويه وتخرج له طعامه وشرابه، فهي أحمل شيء للأذى وأعوده بالنفع، فلا كان من التراب خير منه وأبعد من الأذى وأقرب إلى الخير. والمقصود أنه سبحانه جعل لنا الأرض كالجمل الذلول الذي كيفما يقاد ينقاد، وحسن التعبير بمناكبها عن طرقها وفجاجها لما تقدم من وصفها بكونها ذلولا، فالماشي عليها يطأ على مناكبها وهو أعلى شيء فيها، ولهذا فسرت المناكب بالجبال كمناكب الإنسان وهي أعاليه. قالوا: وذلك تنبيه على أن المشي في سهولها أيسر. وقالت طائفة: بل المناكب الجوانب والنواحي، ومنه مناكب الإنسان لجوانبه. والذي يظهر أن المراد بالمناكب الأعالي، وهذا الوجه الذي يمشي عليه الحيوان هو العالي من الأرض دون الوجه المقابل له، فإن سطح الكرة أعلاها، والمشي إنما يقع في سطحها. وحسن التعبير عنه بالمناكب لما تقدم من وصفها بأنها ذلول. نعم، فالمناكب هي أعالي الأرض سواء كانت سهولا أو جبالا أو أطرافا أو جهات، فكلها يوصف بالمناكب. وبه يتبين أن جميع ما تقدم من التفسير للمناكب هو من باب التفسير بالمثال أو التفسير ببعض الشيء الذي لا ينافي غيره، لأنه إذا قيل إن المناكب هي الجبال والمرتفعات قالوا: فإذا كان كذلك فمشيه في سهولها أيسر. وعلى كل حال، ما استظهره من كون المناكب هو أعالي الأرض فيشمل كل ما علا منها أوسع في التفسير وفي شموله للمعاني المتقدمة. فامشوا في مناكبها، أي في أعاليها وجهاتها وأطرافها وسائر ما يمكن المشي عليه منها. نعم. قال: ثم أمرهم أن يأكلوا من رزقه الذي أودعه فيها، فذللها لهم ووطأها وفتق فيها السبل والطرق التي يمشون فيها وأودعها رزقهم، فذكر تهيئة المسكن للانتفاع والتقلب فيه بالذهاب والمجيء والأكل مما أودع فيه للساكن. ثم نبه بقوله: وإليه النشور، على أن وكلوا من رزقه، فجميع ما في الأرض مما يأكله الناس من الأرزاق هو ملك الله جل في علاه، وهذا رزقه الأبدان التي بها تقوم وتصح وتعيش، فيشمل كل رزق يتمكن منه الإنسان، فيشمل النبات والحيوان، يشمل ما في البحر وما في البر، كله داخل في قوله تعالى: وكلوا من رزقه. وقول وكلوا من رزقه إباحة وإذن، وهذا من امتناء من جملة ما امتن الله تعالى به على الخلق. والأمر بالأكل بعد الأمر بالمشي دليل على أن الرزق لا يحصل إلا بسبب، فإنه عندما ذكر المشي في مناكبها بعد تذليل الأرض لهم: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، قال تعالى: وكلوا من رزقه، فلا تحصل الأرزاق إلا بسعي وبذل من الإنسان. فمن ظن أن الأرزاق تساق إليه بلا سبب فقد غلط، بل لابد من بذل وسير وتحول وانتقال ومشي لنيل المطلوب. وذكر الأكل هنا هو ذكر لألصق أوجه الانتفاع وأحوجها. فألصق أوجه الانتفاع وأحوجها بالنسبة للإنسان الأكل، فالأكل يدخل جوفه، والأكل به قوام بدنه. لكن الرزق أيضا يكون في المساكن، ويكون في الملابس، ويكون في المقتنيات، كله من رزقه، ولا يؤكل ذلك. وإنما ذكر الأكل لأنه كما ذكرت ألصق ما يكون من أوجه الانتفاع، وأحوج ما يكون من أوجه الانتفاع. نعم، وكل من رزقه. نعم، بعد ذلك قال وإليه النشور. ثم نبه بقوله وإليه النشور على أن في هذا المسكن غير مستوطنيه ولا مقيمين، بل دخلناه عابري سبيل، فلا يحسن أن نتخذه وطنا ومستقرا، وإنما دخلناه لنتزود منه إلى دار القرار، فهو منزل عبور لا مستقر حبور، ومعبر وممر لا وطن ومستقر. من يعي هذا؟ أقل الناس هو من يدرك هذا، فالأكثرون يعيشون في الدنيا على أنهم فيها مخلدون، ولا يتذكرون الانتقال والزوال والارتحال. وهذا من الاغترار بالدنيا الذي نهى الله تعالى عنه في قوله ولا يغرنكم بالله الغرور، ولا تغرنكم الحياة الدنيا. فإن الإنسان إذا طمع في دوام البقاء أو طوله غفل بالتأكيد، وأصبحت همومه وأطماعه فيما يتعلق بمعاشه وفيما يتعلق بحاضره، ولم يستعد لآخرته. ولهذا وصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر وهو شاب لم يبلغ 20، قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. وهذا من أنفع ما يكون في قطع الاغترار بالدنيا وطول الأمل. لذلك جدير بالمؤمن أن يتذكر، ونحن في الصباح والمساء نقول وإليك النشور وإليك المصير، في أذكار الصباح اللهم بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، وفي المساء نقول اللهم بك أمسينا وبك اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. فليتنا نتعظ ونعتبر ونتذكر أن هذا الكلام معناه ما أسرع الرحيل. والدنيا مهما طابت وزانت وطالت فهي كلمح البصر، كأن لم يلبثوا فيها إلا عشية أو ضحاها. فلذلك الراشد من جعل همه في إصلاح آخرته، وهذا لا يعني أن يعطل دنياه، بل يعني أن يتزود من دنياه لآخرته. ومن التزود للآخرة أن يبذل ما أمره الله تعالى به من عمارة الدنيا التي بها صلاح معاشه. ولكن شتان بين من يعلق قلبه بالدنيا حتى تصبح غاية أمانيه ومنتهى طلبه، وتستحوذ على جل فكره، وبين من غاية طلبه ومنتهى أمله أن يفوز يوم العرض على ربه، وأن يكون من السابقين يوم لا ينفع مال ولا بنون. شتان بين هذا وهذا. لذلك الله تعالى يذكر بهذا فيقول جل في علاه وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، هي القصد وهي الغرض وهي المطلوب، ولا تنس نصيبك من الدنيا. يعني لا ينهمك فكرك في طلب الآخرة إلى حد أن تسهى وتغفل عن الدنيا، لا. وهذا يفيد ويفهم أن غاية الطلب هو الآخرة، وأن غاية المطلوب هو صلاح الآخرة. وطبعا لا صلاح للآخرة إلا بصلاح الدنيا، لكن شتان من يعمل ويكد في الدنيا ويزرع ويحصد وهو معلق القلب بالآخرة، وبين من يحصد ويزرع كلهم يفعل نفس العمل، لكن الفرق في القلبين، وهو منهمك في دنياه لا يفكر إلا في معاشه وآخرته تأخذ حيز ضيق من تفكيره وحياته. وأنا أقول نسأل أنفسنا كم حيز التفكير في الآخرة والاشتغال بها في أذهاننا وقلوبنا؟ بقدر ما يكون في قلبك من الاشتغال والتفكير بالآخرة بقدر ما تصلح دنياك وآخرتك، بقدر ما تصلح دنياك وآخرتك، وبقدر ضيق ذلك وانحساره ينال الفساد من آخرتك ودنياك. فأسأل الله أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يرزقنا الاتعاظ والعبرة، وأن يعيننا على التزود بما يحب ويرضى. نعم. قال: فتضمنت الآية الدلالة على ربوبيته ووحدانيته وقدرته وحكمته ولطفه، والتذكير بنعمه وإحسانه، والتحذير من الركون إلى الدنيا واتخاذها وطنا ومستقرا، بل نسرع فيها السير إلى داره وجنته. فلله ما في ضمن هذه الآية من معرفته وتوحيده والتذكير بنعمه والحث على السير إليه والاستعداد للقائه والقدوم عليه والإعلام بأنه سبحانه يطوي هذه الدار كأن لم تكن، وأنه يحيي أهلها بعدما أماتهم وإليه النشور. الله أكبر، سبحان الله العظيم. يطوي هذه الدار كأن لم تكن. سبحان الله، إنا على ذلك يا رب. طيب، نقف على هذه الفائدة.